ثم أخرجاني منها فصاد بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب، قلت طوف طماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الأفاق. طبعا الآن الذي يكذب الكذبة تبلغ الأفاق، يعني مع وسائل يعني الدش والنت وهذه، وخاصة الناس الذين يعني يستبعد يعني أنهم يكذبون وفي الواقع هم يعني يكذبون، والكذبة تبلغ الأفاق، فليبشروا بهذا العذاب من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال فيحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الأفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة، والذي رأيته يشدخ رأسه، فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة، لم يقم بحق القرآن من القيام به والعمل به بالنهار. والذي رأيته في الثقب فهم الزناء، رجال ونساء عراء، كما هتكوا ستر أنفسهم، فأيضا ما تكون الستر يعني في القبور، وكما كانوا مختلطين رجال ونساء فهم أيضا في هذا الاختلاط، وكما كانت نيران الشهوات تثور عليهم بين حين وآخر فيقعون يعني في الفحشة، فهذه النار تثور عليهم أيضا من العذاب الأدنى من عذاب القبر، وكلما هموا أن يخرجوا رجعوا مرة ثانية، وهؤلاء كان حالهم كذلك، كلما هموا أن يبعدوا عن المعصية ويتوبوا وينطلقوا إلى فضاء التوبة والإيمان يرجعون مرة ثانية وتغلبهم شهواتهم وشياطينهم فيعودون إلى المعصية مرة ثانية، فهكذا في هذا التنور يرجعون إلى قاع التنور مرة يعني ثانية، وكما كانت معصيتهم بالأجزاء السفلى فالنار تأتي من أسفل منهم. فيقول الذي رأيته في الثقب فهم الزناء، والذي رأيته في النار آكل الربا، إن الربا غالبا يكون في الذهب والذهب أحمر، وهذا كأنه يسبح في نهر من الدم، وكلما وهو يظن أنه مع الربا المال يزيد، وهو في الواقع يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فهذا كلما أراد أن يخرج أيضا من الربا يلقم حجرا فيعود مرة ثانية. والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله أولاد الناس، ما قال أولاد المسلمين بل قال أولاد الناس. والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، اللي هي في الشجرة الدار الأولى يعني دار عامة المؤمنين، والدار الثانية دار الشهداء. قال وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك، فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب، يعني رأى قصر زي السحاب في بياضه. قال ذاك منزلك، قلت دعاني أدخل منزلي، قال إنه بقى لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك. احنا أشرنا لبعض تفسير بعض الكلمات في الحديث لأن الحديث ليس مشروحا هنا، وأليق المواضع به في كتاب التعبير فهو مشروح في كتاب التعبير، وساق هذا الحديث بطوله من أجل قوله والصبيان حوله أولاد الناس. وكما قلنا لما يقول باب حدثنا فلان عن فلان يكون له تعلق بالباب السابق، فكأنه كالفصل من الباب السابق، وهو يعني في حكم أولاد المشركين، يعني هل هم في الجنة أو في النار، فهذا القول الراجح يعني أنهم في الجنة، فهذا يعني كأنه له تعلق بباب ما قيل في أولاد المشركين. قول باب كذا ثبت لجميعهم إلا لأبي ذر، يعني من رواية الصحيح، هو كالفصل من باب الذي قبله، وتعلق الحديث به ظاهر من قوله في حديث سمرة المذكور، والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم، والصبيان حوله أولاد الناس. وقد تقدم التنبيه على أنه أورد في التعبير بزيادة قال وأولاد المشركين، فقال وأولاد المشركين، يعني قال أولاد الناس، قيل وأولاد المشركين يعني ضمن هؤلاء، قال وأولاد المشركين. وسيأتي الكلام على بقية الحديث مستوفى في كتاب التعبير إن شاء الله تعالى. قول في هذه الطريق فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده، قال بعض أصحابنا عن موسى كاللوب من حديد، يعني في شدقه، كذا في رواية أبي ذر، وسياق مستقيم، وقع في رواية غيره بخلاف ذلك، والبعض المبهم لم أعرف المراد به، إلا أن الطبراني أخرجه في المعجم الكبير عن عباس بن الفضل إسقاطي عن موسى بن إسماعيل، فذكر حديث بطوله مثل حديث قبله وفيه بيدي كاللب من حديد. قوله فيه حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر، قال يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم، وعلى شط النهر رجل، وهذا التعليق عن هذين ثبت في رواية أبي ذر أيضا. فأما حديث يزيد وهو ابن هارون فصله أحمد عنه، فساق الحديث بطوله وفيه فإذا نهر من دم فيه رجل وعلى شط النهر رجل. وأما حديث وهب بن جرير فوصله أبو عوانة في صحيحه من طريقه، فساق الحديث بطوله وفي حتى ينتهي إلى نهر من دم ورجل قائم في وسطه ورجل قائم على شاطئ النهر الحديث. وأصل الحديث عند مسلم من طريق وهب لكن باختصار. وقول فيه إذا ارتفع كذا فيه بالفاء والعين المهملة، وقع في جمع الحميديين والجمع بين الصحيحين، ارتقوا بالقاف فقط من الارتقاء وهو الصعود. الترجمة 94 يقول باب موت يوم الاثنين، يعني استحباب الموت يوم الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين. قال حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن أبي عن عائشة، هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا أبو بكر أعلم من عائشة وهو أعلم الصحابة، ولكن كأنه أراد يعني أن يثبت يعني ذلك أو أن ينشر يعني هذا العلم. قالت في 3 أثواب بيض سحولية، وسحولية من مكان يسمى السحول في اليمن، ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يوم الاثنين. قال في أي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. قال أرجو فيما بيني وبين الليل، يريد أن يوافق النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى في اليوم الذي مات فيه، فقال أرجو فيما بيني وبين الليل. وأيضا مات عن 63 سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكبر منه بسنتين، ومات يعني قبله بسنتين وعدة يعني أشهر، فمات أيضا عن 63 سنة. فقال أرجو فيما بيني وبين الليل، فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به رضع من زعفران، فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. قلت إن هذا خلق يعني قديم يعني. قال إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة وللصديد يعني. فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح، يعني دفن ليلا ليلة الثلاثاء. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما دفنوه حتى يعني اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وقبل دفن الجسد الشريف اتفقوا على استخلاف أبي بكر، يدل على خطر منصب الخلافة، لأن الأمة يعني يوم واحد يعني بلا يعني كما يقولون يعني ساعة بلا يعني إمام يعني أهون من 50 سنة مع إمام ظالم يعني. فالحط حتى لا يحدث ساعة واحدة يعني مع بدون إمام أهون أو أشد من 50 ساعة مع 50 يوم مع إمام ظالم، يعني أن الأمة تبقى بلا إمام بأمر صعب يعني. فالحاصل أن الصحابة اتفقوا على استخلاف أبي بكر قبل أن يدفنوا الجسد الشريف. قول باب يوم الاثنين، قال زين بن نير تعين وقت الموت ليس لأحد فيه اختيار، يعني الإنسان يموت في أي وقت في الساعة التي قدرت له، يعني ليس له أن يختار يوما يموت فيه، لكن في التسبب في حصوله مدخل كالرغبة إلى الله لقصد التبرك، الإنسان مثلا يتمنى أو يدعو، وطبعا هو ما يحدث بقدر الله، وهذا الدعاء أيضا يكون بقدر الله عز وجل، لكن في التسبب في حصوله مدخل كالرغبة إلى الله عز وجل لقصد التبرك. فمن لم تحصل له الإجابة أثيب على اعتقاده، هو يتمنى أو يدعو أن يموت في يوم يعني معين، يعني في هذا اليوم يعني خير. يقول وكأن الخبر الذي ورد في فضل الموت يوم الجمعة لم يصح عند البخاري، فاقتصر على ما وافق شرطه وأشار إلى ترجيحه على غيره. والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا، ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر، وفي إسناده ضعف، ولكن قد يصح بالطرق يعني. وأخرجه أبو يعلى من حديث أنس نحوه وإسناده أضعف. قوله قالت عائشة دخلت على أبي بكر تعني أباها زاد أبو نعيم في المستخرج من هذا الوجه فرأيت به الموت فقلت هيج هيج يعني كأنها تبكي يعني بصوت بكاء من لا يزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق. مقنع يعني, لا ينزل يعني دائما يعني دمعه يعني لا يعني يسيل بسهولة يعني هيجي يوم من الأيام يتدفق. فقال لا تقولي هذا ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق. ثم قال في أي يوم الحديث. وهذه الزيادة أخرجها ابن سعد مفردة عن أبي أسامة عن هشام. وقولها هيج بالجيم حكاية بكائها. قالوا في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم أي كم ثوبا كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وقولوا في كم معمول مقدم لكفنتم قيل ذكر لها أو بكر ذلك بصيغة الاستفهام توطئة لها للصبر على فقده واستنطاقا لها بما يعلم أنه يعظم عليها ذكره كأنه أراد أن يشغلها ويخفف عنها الانشغال به فبذكرها بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن يعني في ذلك تسلية لكل مصيبة يعني, لأن أعظم مصيبة هي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرأة غير مخلدي أو ما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصدي من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست فيه بأوحدي فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأبيات كان ذكرها أبو العتاهية يعزي أحد إخوانه يعني في وفاة ابن له يسمى محمد فأي مصيبة تهون عند تذكر المصيبة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول واستنطاقا لها بما يعلم أنه يعظم عليها ذكره لما في بدأته لها بذلك من إدخال الغم العظيم عليها لأنه يبعد أن يكون أبو بكر نسي ما سأل عنه لو نسي النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم إيه يعني يبعد النبي صلى الله عليه وسلم نسي ذلك أو في كم من الثياب كفن فكأنه يعلم ذلك ولكن أراد أن هو يذكر عائشة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى تتسلى بذلك عن المصيبة به. ويحتمل أن يكون السؤال عن قدر الكفن على حقيقته لأنه لم يحضر ذلك لاشتغاله بأمر البيعة. وأما تعيين اليوم فنسيانه أيضا محتمل لأنه صلى الله عليه وسلم دفن ليلة الأربعاء إنه مات يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء ليلا فيمكن أن يحصل التردد على هل مات يوم الاثنين أو الثلاثاء. وقد تقدم الكلام على الكفن في موضعه وطبعا هذا مستبعد أن أبو بكر ينسى ذلك رضي الله عنه. قلت يوم الاثنين بالنصب أي في يوم الاثنين وهو نفس سؤاله يدل على أنه هو عارف أنه مات يوم الاثنين لأنه يريد أن يقول أرجو يعني فيما بينه وبين لأنه هو أي يموت في نفس الوقت. وقوله بعد ذلك قلت يوم الاثنين بالرفع أي هذا يوم الاثنين. قوله أرجو فيما بيني وبين الليل في رواية المستملي الليلة والابن سعد من طريق الزهري عن عروة عن عائشة أول بدء مرض أبي بكر أنه اغتسل يوم الاثنين لسبع خلونة من جماد الآخرة وكان يوما باردا فحمى 15 يوما ومات مساء ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جماد الآخرة سنة 13. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مات سنة 11 في ربيع الأول 12 ربيع الأول. وأشار الزيني بن منير إلى أن الحكمة ابن منير إلى أن الحكمة في تأخر وفاته عن يوم الاثنين مع أنه كان يحب ذلك ويرغب فيه لكونه قام في الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم فناسب أن تكون وفاته متأخرة عن الوقت الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله به ردع أي لطخ لم يعمه كله وزيد عليه ثوبين زاد يعني في رواية جديدين. قوله فكفلوني فيهما أي المزيد والمزيد عليه يعني هذا الثوب والثوبين الآخرين. وفي رواية غير أبي ذر فيها أي الثلاثة خلق أي غير جديد. في رواية أبي معاوية عند ابن سعد ألا نجعلها جددا كلها قال لا. وظاهر أن أبو بكر كان يرى عدم المغلاة في الأكفان ويؤيده قوله بعد ذلك إنما هو للمهلة أنه ما يكفن في ثوب يعني غالي مثلا أو ولكن الأحسن الكفن أن يكون يعني ثوبا نظيفا وأن يكون ساترا سابغا، ولكن لا يشترط أن يكون مثلا يكفن في ثياب غالية الثمن، لأن هذا المهلة للصديد. وروى أبو داود في حديث علي مرفوع لا تغال في الكفن فإنه يسلب سريعا، ولا يعرض حديث جابر في الأمر بتحسين الكفن أخرجه مسلم، فإنه يجمع بينهما بحمل التحسين على الصفة وحمل المغالاة على الثمن، وقيل التحسين حق الميت فإذا أوصى بتركه اتبع كما فعل الصديق، إنه من حق أن يحسن كفنه، ولكن هو لو أوصى أن يكفن يعني في ثياب خلق مثلا فتنازل عن حقه. ويحتمل أن يكون اختار ذلك الثوب بعينه لمعنى فيه من الترك به لكونه صار إليه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من التبرك به لكونه صار إليه من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان في قصة الرجل الذي يعني لما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم شملة فلبسها محتاجا إليها، فرأه أحد الصحابة قال يعني ما أحسن هذا الثوب اكسني يا رسول الله، فلما عتبه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يرد سائلا فأعطاه الثوب، فقالوا له لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليه، قال أحببت أن يكون كفني فكانت كفنه. فممكن إنسان يعني يوصي أن يكفن في الثياب التي أحرم بها مثلا في الحج أو بالعمرة، أو الثياب التي كان يصلي فيها لمعنى فيها يعني، أو لكونه كان جاهد فيه أو تعبد فيه. ويؤيده ما رواه ابن سعد من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر قال قال أبو بكر كفنوني في ثوبي اللذين كنت أصلي فيهما. قوله إنما هو أي الكفن للمهلة بضم الميم وفتحها وكسرها، المهلة أو المهلة أو المهلة، قلت جزا به الخليل، وقال ابن حبيب هو بالكسر الصديب وبالفتح التمهل وبالضم عكر الزيت، والمراد هنا الصديب اللي هو بالكسر يعني. ويحتمل أن يكون المراد بقوله إنما هو أي الجديد، وأن يكون المراد بالمهلة على هذا التمهل أي إن الجديد لمن يريد البقاء والأول أظهر. ويؤيد قول القاسم بن محمد بن أبي بكر قال كفن أبو بكر في ريطة بيضاء وفي ربطة بيضاء وربطة ممصرة، وقال إنما هو لما يخرج من أنفه وفيه يعني فمه، أخرجه ابن سعد وله عنه من وجه آخر إنما هو للمهل والتراب، وضبطه الأصمعي هذه بالفتح للمهل والتراب. وفي هذا الحديث استحباب التكفن في الثياب البيض وتثليث الكفن، أنه يكفن في ثلاث أثواب، وطلب الموافقة فيما وقع للأكابر تبركا بذلك. وهذه خطأ يعني شائع في فتح الباري اللي هو يقيس دائما على النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع بصراحه وغيره لا يقطع بصراحه. وأيضا أن الصحابة يعني ما كانوا يتبركون بأبي بكر وعمر مع علمهم بفضل أبي بكر وعمر، ولا تبرك التابعون بالإيه بالصحابة. يقول في الهامش هذا في نظر والصواب أن ذلك غير مشروع إلا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى شرع لنا التأسي به، وأما غيره فيخطئ ويصيب. وسيق في هذا المعنى حواشي في المجلد الأول والثاني وأول هذا الجزء، فرجاها إن شئت والله موفق. يقول في جواز التكفن في الثياب المغسولة، أن الثوب قديم يغسل ويكفن فيه، وإيثار الحي بالجديد والدفن بالليل، أنه يدفن ليلا يعني، وفضل أبي بكر وصحة فراسته وثباته عند وفاته، وفي أخذ المرء العلم عمن دونه، لأنه طبعا يسأل، وإن كنا قلنا أنه كان يعلم ولكن يسأل بغرض معين. وقال أبو عمر يعني ابن عبد البر في أن التكفين في الثوب الجديد والخلق أو الخلق هو القديم سواء، وتعقب بما تقدم من احتمال أن يكون أبو بكر اختاره لمعنى فيه يعني كان بيتعبد فيه، وعلى تقدير ألا يكون كذلك فلا دليل فيه على المساواة. الترجمة 95 باب موت الفجأة، وضع نقطتان وقال البغتة يعني موت البغتة هو بدون مرض أو بدون مثلا كبر سن. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها تصدقت عنها؟ قال نعم. وهو بيكره موت الفجأة، يكون على غير استعداد من إنسان أو أن الإنسان قد يوصي مثلا لو في مقدمات للموت، موت الفجأة زي الموت في حادث مثلا، نسأل الله العافية، لأنه بيكره موت الفجأة، لذلك أنه الإنسان يكون غير مستعد أو قد يريد أن يوصي قبل أن يموت ففاته ذلك. باب موت الفجأة أو البغتة، قال ابن رشيد هو مضبوط بالكسر على البدل، فجأة البغتة، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هي البغتة، موت الفجأة هي البغتة. وقع في رواية الكشمني بغتة، موت الفجأة بغتة، والفجأة أو الفجاءة، باب موت الفجاءة، يقول وقع في رواية الكشمني والفجاءة بضم الفاء وبعد الجيم مد ثم همز، ويروى بفتح ثم سكون بغير مد، لفجأة يعني، ولكن هنا المثبت الفجاءة، ولكن قال يروى بفتح، يعني فتح الفاء ثم سكون اللي هي الجيم فجأة بغير مد، ولكن هنا ممدود، وهو الهجوم على من لم يشعر به، وموت الفجاءة وقوعه بغير سبب من مرض وغيره. قال ابن رشيد مقصود المصنف والله أعلم الإشارة إلى أنه ليس بمكروه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يظهر منه كراهية لما أخبره الرجل بأن أمه افتلتت نفسها، وأشار إلى ما رواه أبو داود بلفظ موت الفجأة أخذة أسف، يقول في إسناده مقال، فجرى على عادته في الترجمة بما لم يوافق شرطه وإدخال ما يومئ إلى ذلك ولو من طرف خفي. انتهى. يقول الحديث المذكور أخرجه أبو داود من حديث عبيد بن خالد السلمي ورجال ثقات، إلا أن راويه رفعه مرة ووقفه أخرى، يعني مختلف في رفعه ووقفه، أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف على الصحابة. وقوله أسف، موت الفجأة أخذة أسف، أي غضب وزنا ومعنى، وده يدل على كراهة موت الفجأة يعني. لكن القول المرشيد هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكره يعني هذا السؤال، ولكن في أدلة أخرى تدل على أن موت الفجأة يعني أخذة أسف أو غضب، وروي بوزن فاعل أي غضبان. ولأحمد بحيث أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدار مائل فأسرع وقال أكره موت الفجأة، موت الفوات لو أيضا موت الفجأة أو الفجاءة. قال ابن بطال وكان ذلك والله أعلم لما في موت الفجاءة من خوف حرمان الوصية وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة وغيرها من الأعمال الصالح. وقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب الموت من حديث أنس نحو حديث عبيد بن خالد، وزاد فيه المحروم من حرم وصيته. وطبعا يعني هنا الرجل يعني قال إن أمي افتلتت نفسها، وأراد أن يصدق عنها، يقول لأنها لو كانت يعني وجدت فرصة لتصدقت، ولكن يعني قد يشح الورثة بالإيه بأن يخرج له مثلا مال يعني وقف، فهو يكره يعني موت الإيه الفجأة أو الفجاءة. يقول وقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب الموت من حديث أنس نحو حديث عبيد بن خالد، وزاد فيه المحروم من حرم وصيته. انتهى. في مصنف ابن أبي شيبة عن عائشة بن مسعود موت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجر، كأن المستعد يعني لا يضره أنه يموت فجأة، ولكن الفاجر الغير مستعد بالتوبة هذا الذي يعني يكون يعني أخذت يعني أسف أو غضب. وقال ابن المنير لعل البخاري أراد بهذه الترجمة أن من مات فجأة فليستدرك ولده من أعمال البر ما أمكنه مما يقبل النيابة، كان عليه دين يسدده، إذا كان يصب شيء لم يصب شيء من ماله، إذا كان عليه حج لم يحج، عليه صيام أيام مثلا يصوم عنه وليه، كما وقع في حديث الباب. وقد نقل عن أحمد وبعض الشافعية كراهة موت الفجأة، ونقل النووي عن بعض القدماء أن جمع من الأنبياء والصالحين ماتوا كذلك. قال النووي وهو محبوب للمراقبين، يعني ما يعترضش على كراهة موت الفجأة أن بعض الأنبياء والصالحين ماتوا فجأة، يقول وهو لأنهم مستعدين يعني فلا يكره لهم. قلت وبذلك يجتمع القولان، وأيضا حديث اللي هو راح المؤمن وأسف على الإيه الكافر، اللي هو في مصنف عبد الرزاق عن عائشة بن مسعود موت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجر، هو لم يسبقه يعني مرض ومعاناة يعني مات فجأة فهو راح بالنسبة للمؤمن المستعد، ولكن أسف على الفاجر الذي يعني لم يستعد بالإيه بالتوبة. يقول قول حدثنا محمد بن جعفر أي ابن أبي كثير المدني قول أن رجلا هو سعد بن عبادة واسم أمه عمرة، يعني وسعد بن عبادة سيد الخزرج. إن رجل مبهم هنا يعني يبين لعل في روايات أخرى الحديث أنه هو سعد بن عبادة رضي الله عنه، وسيأتي الحديث والكلام عليه في الوصايا إن شاء الله تعالى، وطبعا يشرح هناك لأن هذا أليق به. قوله افتلتت بضم المثلثة وكسر اللام أي سلبت على ما لم يسمى فاعله، يقال افتلت فلان أي مات فجأة، وافتلتت نفسه كذلك، وضبطه بعضهم بفتح السين إما على التمييز وإما على أنه مفعول ثان، والفلتة والافتلات ما وقع بغتة من غير روية، وذكره ابن قتيبة بالقاف وتقديم المثنى، وقال هي كلمة تقال لمن فتله الحب ولمن مات فجأة، والمشهور في الرواية بالفاء. والله أعلم. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.